وهو المقترن بزوال أصله الذي هو رجاء الله، وهو المقترن بزوال أصله الذي هو رجاء الله. والآخر أمن، والآخر قنوط من رحمة الله لا يخرج به العبد من الإسلام، قنوط من رحمة الله لا يخرج به العبد من الإسلام، وهو الواقع مع بقاء أصله الذي هو رجاء الله، وهو الواقع مع بقاء أصله الذي هو رجاء الله. وهذه الجملة من القول هي التي أشار إلى بعضها الطحاوي، وهذه الجملة من القول هي التي أشار إلى بعضها الطحاوي بقوله: والأمن من مكر الله والإياس من رحمة الله ينقلان عن ملة الإسلام. والأمن من مكر الله والإياس من رحمة الله ينقلان عن ملة الإسلام، انتهى كلامه. فإنه يريد بهذه الجملة النوعان الأولان من كل، فإنه يريد بهذه الجملة النوعان الأولان من كل اللذان يخرج بها العبد من الإسلام، أمنا من مكر الله أو قنوطا من رحمته. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله أفأمنوا مكر الله، فالاستفهام استنكاري يشتمل على إنكار ما ذكر معه، فالاستفهام استنكاري يشتمل على إنكار ما ذكر معه، وهو ذم، والذم دليل التحريم، وهو ذم والذم دليل التحريم. والآخر في قوله تعالى: إلا القوم الخاسرون، إلا القوم الأخاسرون، فجعله سبب خسرانهم، فجعله سبب خسرانهم، وأسباب الخسران الموقعة فيه محرمة، وأسباب الخسران المحرمة فيه الموقعة فيه محرمة، فالأمن من مكر الله محرم. والدليل الثاني قوله تعالى: قال: ومن يقنط من رحمة ربه، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إلا الضالون، إلا الضالون، فإن العبد مأمور بإحراز نفسه من الضلال، أي حفظها، فإن العبد مأمور بإحراز نفسه من الضلال أي حفظها. وأسباب الضلال محرمة عليه، وأسباب الضلال محرمة عليه، فالقنوط من رحمة الله محرم. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر، الحديث ولم يعزه المصنف، ورواه البزار في مسنده، والطبراني في المعجم الكبير، وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: واليأس من روح الله والأمن من مكر الله، في قوله: واليأس من روح الله والأمن من مكر الله، وعدهما من الكبائر، وعدهما من الكبائر، فهما من الذنوب المحرمة تحريما شديدا، فهما من الذنوب المحرمة تحريما شديدا. واليأس من روح الله فرد من أفراد القنوط، واليأس من روح الله فرد من أفراد القنوط، فهو استبعاد نزول فرجه عند حلول المصائب،

وجعل ذلك من صفات الكفر، فهي من شعبه، فهي من شعبه، ويستلزم أن يكون مقابلها وهو الصبر على الأقدار، ويستلزم أن يكون مقابلها وهو الصبر على الأقدار من شعب الإيمان، من شعب الإيمان المأمور بها. والنياحة على الميت هي رفع الصوت بالبكاء عليه، والنياحة على الميت هي رفع الصوت بالبكاء عليه، وتقترن غالبا بتعداد شمائله، وتقترن غالبا بتعداد شمائله وكمالاته. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود. الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس منا مع عد أعمال تنافي الصبر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس منا مع عد أعمال تنافي الصبر، فنفي بوجودهن كمال الإيمان الواجب، فنفي بوجودهن كمال الإيمان الواجب. وهذا يدل أن الصبر على الأقدار من كمال الإيمان الواجب، وهذا يدل على أن الصبر على الأقدار من كمال الإيمان الواجب. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير. الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله عجل له العقوبة في الدنيا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله عجل له العقوبة في الدنيا، أي عاقبه على ذنوبه، أي عاقبه على ذنوبه، ثم رزقه الصبر عليها، ثم رزقه الصبر عليها. فحصول الصبر على المصيبة النازلة من علامات إرادة الله بعبده الخير، فحصول الصبر على المصيبة النازلة من علامات إرادة الله بعبده الخير. فالحال الممدوحة هنا مركبة من شيئين، أحدهما تعجيل العقوبة على الذنب في الدنيا، تعجيل العقوبة على الذنب في الدنيا، والآخر التوفيق إلى الصبر عليها، التوفيق للصبر على العقوبة النازلة به، فمجموعهما ينشأ منه المدح، وإلا لو كان إذا نزلت به المصيبة غير صابر فإنه لا يكون ممدوحا ولا مرادا به الخير. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده حسن أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فمن رضي فله الرضا، فمن رضي فله الرضا، أي فمن رضي بما كتب الله عليه من البلاء فله الرضا، أي من رضي بما كتب الله عليه من البلاء فله الرضا، فإن الله يرضى عنه، فإن الله يرضى عنه. والرضا صبر وزيادة، والرضا صبر وزيادة، فهو يدل على الترجمة المذكورة لاندراج الصبر في الرضا، فهو يدل على الترجمة المذكورة لاندراج الصبر في الرضا. والآخر في قوله ومن سخط فله السخط، والآخر في قوله فمن سخط فله السخط، ترتيبا على فعله الذي فعل من ترك الصبر، ترتيبا على فعله الذي فعل من ترك الصبر، فإنه لما لم يصبر

والرياء مشتمل على إرادة غيره، والرياء مشتمل على إرادة غيره، فهو ينافي التوحيد، فهو ينافي التوحيد. وثالثها في قوله فليعمل عملا صالحا، وثالثها في قوله فليعمل عملا صالحا. والعمل الصالح مداره على الإخلاص والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، والعمل الصالح مداره على الإخلاص والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي الأمر بالإخلاص إبطال للرياء، ففي الأمر بالإخلاص إبطال للرياء. ورابعها في قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي كائنا من كان. والرياء شرك، فمن البراءة من الشرك أن لا يكون في قلب العبد رياء، فمن البراءة من الشرك أن لا يكون في قلب العبد رياء. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أغنى الشركاء عن الشرك، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أشرك فيه معي غيري، أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وقوله أشرك معي فيه غيري هذه حقيقة الرياء، هذه حقيقة الرياء. وقوله تركته وشركه بيان جزائه، تركته وشركه بيان جزائه، وأنه يكون واقعا في الشرك، وأنه يكون واقعا في الشرك بالرياء، فلا ينال جزاء عمله عليه، فلا ينال جزاء عمله عليه. والشرك الذي يقع فيه المرائي هو الشرك الأصغر، والشرك الذي يقع فيه المرائي هو الشرك الأصغر. ووقع التصريح بذلك في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه عند البزار وغيره بإسناد حسن أنه قال كنا نعد الرياء على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر، كنا نعد الرياء على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر. والدليل الثالث حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي، الحديث رواه أحمد وهو عند ابن ماجه فالعزو إليه أولى، وإسناده ضعيف. وله شاهد من حديث محمود بن لبيد عند ابن الخزيمة وإسناده صحيح، وله شاهد من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه عند ابن خزيمة وإسناده صحيح، فيكون به هذا الحديث حسنا، فيكون به هذا الحديث حسنا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الشرك الخفي، الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته. وهذه هي صفة الرياء، وهذه هي صفة الرياء، بأن الرجل يطلب بعمله نظر الناس ليمدحه، بأن الرجل يريد بعمله مدح نظر الناس ليمدحوه ويحمدوه. ووصفه بالخفاء لأنه أمر باطن، ووصفه بالخفاء لأنه أمر باطن. فالشرك باعتبار ظهوره وخفائه نوعان، فالشرك باعتبار ظهوره وخفائه نوعان، أحدهما شرك ظاهر جلي، شرك ظاهر جلي، وهو الظاهر البين، وهو الظاهر البين. والآخر شرك باطن خفي، شرك باطن خفي، وهو الباطن الذي لا يظهر، وهو الباطن الذي لا يظهر. وكلاهما يجري فيه الشرك الأكبر والأصغر، وكلاهما يجري فيه الشرك الأكبر والأصغر. ف

والوعيد المذكور نوعان، أحدهما الشرك في قوله فتنة، الشرك في قوله فتنة، فقد فسرها الإمام أحمد بالشرك، فقد فسرها الإمام أحمد بالشرك، وتفسيره هذا رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى، وتفسيره هذا رواه ابن بطة العكبري في كتاب الإبانة الكبرى، وهو في حق من قدم طاعتهم على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو في حق من قدم طاعتهم على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم معتقدا صحة ما قالوه، معتقدا صحة ما قالوه، والآخر العذاب الأليم، والآخر العذاب الأليم، وهذا حظ من أطاع غير الرسول صلى الله عليه وسلم على خلاف ما جاء به، وهذا حظ من أطاع غير الرسول صلى الله عليه وسلم على خلاف ما جاء به من غير اعتقاد صحة ذلك، من غير اعتقاد صحة ذلك، فهم يطيعه فهو يطيعهم في مخالفة الأمر مع عدم اعتقاد صحة أمرهم هم، فهو يطيعهم في مخالفة الأمر مع عدم اعتقاد صحة أمرهم هم. والدليل الثالث حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، الآية رواه الترمذي وإسناده ضعيف، وله شواهد يحتمل التحسين بها، وله شواهد يحتمل التحسين بها، وجزم ابن تيمية الحفيد أنه حديث حسن، وجزم ابن تيمية الحفيد أنه حديث حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه، مع قوله فتلك عبادتهم، مع قوله فتلك عبادتهم، فجعل طاعتهم في تحليل الحرام أو تحريم الحلال طاعة لهم، فجعل طاعتهم في تحريم الحلال أو تحليل الحرام عبادة لهم، لأنه من شرك الطاعة، لأنه من شرك الطاعة، وهذا يكون تارة أكبر ويكون تارة أصغر على ما تقدم بيانه في مقصود الترجمة، وهذا يكون تارة شركا أكبر ويكون تارة شركا أصغر على ما تقدم بيانه في مقصود الترجمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، الرابعة تمثيل ابن عباس رضي الله عنهما بأبي بكر وعمر، وتمثيل أحمد رحمه الله بسفيان. قوله رحمه الله: الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر رضي الله عنهم، وتمثيل أحمد بسفيان، أي بسفيان الثوري، أي بسفيان الثوري، فهو صاحب مذهب معروف في الفقه، فهو صاحب مذهب معروف في الفقه، وإذا أطلق ذكر سفيان في كتب الفقه فالمراد الثوري، وإذا أطلق ذكر سفيان في كتب الفقه فهو الثوري، فلا يحتاج تقييدا، وإذا أطلق ذكر سفيان في كتب التفسير فالمراد به ابن عيينة، وإذا أطلق ذكر سفيان في كتب التفسير فهو ابن عيينة، فلا يحتاج تقييدا، فكل واحد منهما بز في هذا العلم على الآخر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية، حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسميتها ولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين.

يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فمما أمر به العباد الكفر بالتحاكم إلى غير الشرع، فمما أمر به العباد الكفر بالتحاكم إلى غير الشرع. والآية في المنافقين، والآية في المنافقين، فإرادة التحاكم إلى غير الشرع نفاق وكفر، فإرادة التحاكم إلى غير الشرع نفاق وكفر، وهو كفر أكبر، وهو كفر أكبر. والمراد بالإرادة هنا الرضا والمحبة والقبول، والمراد بالإرادة هنا الرضا والمحبة والقبول. والدليل الثاني قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تفسدوا في الأرض، فهو نهي عن الإفساد، فهو نهي عن الإفساد في الأرض، ومن جملته التحاكم إلى غير الشرع، ومن جملته التحاكم إلى غير الشرع، فهو محرم لأنه من الفساد في الأرض، فهو محرم لأنه من الفساد في الأرض. والدليل الثالث قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، على ما تقدم من أن التحاكم إلى غير الشرع فساد في الأرض فهو محرم. والدليل الرابع قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها استنكاره سبحانه ابتغاءهم التحاكم إلى غير الشرع، استنكاره سبحانه ابتغاءهم التحاكم إلى غير الشرع في قوله أفحكم الجاهلية يبغون، في قوله أفحكم الجاهلية يبغون، فالاستفهام للاستنكار، فالاستفهام للاستنكار أي إبطال المذكور معه، أي إبطال المذكور معه. وثانيها نسبة ما ابتغوه إلى الجاهلية، نسبة ما ابتغوه إلى الجاهلية، وتقدم أن المنسوب إلى الجاهلية محرم، وتقدم أن المنسوب إلى الجاهلية محرم، فالتحاكم إلى غير الشرع محرم. وثالثها في قوله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون، وثالثها في قوله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي لا أحد أحسن من الله حكما، أي لا أحد أحسن من الله حكما. ففيه إبطال التحاكم إلى غيره، ففيه إبطال التحاكم إلى غيره. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم الحديث، وعزاه المصنف إلى كتاب الحجة، وهو كتاب الحجة في بيان المحجة، وهو كتاب الحجة في بيان المحجة للحافظ أبي نصر المقدسي، للحافظ أبي نصر المقدسي. والحديث عند من هو أشهر منه، والحديث عند من هو أشهر منه، فرواه ابن أبي عاصم في السنة، وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء، وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء، وإسناده ضعيف. ومعنى قوله حتى يكون هواه، أي حتى يكون ميل قلبه، ومعنى قوله حتى يكون هواه، أي حتى يكون ميل قلبه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يؤمن أحدكم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يؤمن أحدكم في نفي الإيمان عن العبد حتى يكون ميل قلبه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، في نفي الإيمان عن العبد حتى يكون ميل قلبه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والإيمان المنفي هنا يحتمل معنيين، والإيمان المنفي هنا يحتمل معنيين، أحدهما أن يكون المنفي أصل الإيمان، أن يكون المنفي أصل الإيمان، ومحله إذا كان المراد بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أصل الدين، ومحله إذا كان المراد بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أصل الدين، مما لا يكون العبد مسلما إلا به، مما لا يكون العبد مسلما إلا به. والآخر أن يكون المنفي كمال الإيمان، أن يكون المنفي كمال الإيمان، ومحله إذا كان المراد بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بقية شرائع الدين مما ليست من أصله، ومحله إذا كان المراد بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بقية شرائع الدين مما ليست من أصله. والدليل السادس حديث الشعبي، واسمه عامر بن شراحيل، واسمه عامر بن شراحيل، أنه قال: كان بين رجل الحديث، رواه الطبراني في معجمه الكبير، وإسناده ضعيف لإرساله، وإسناده ضعيف لإرساله. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا آمنوا، فهو سبب نزولها المعين على فهمها، فهو سبب نزولها المعين على فهمها. وفيه التصريح بأن التحاكم إلى غير الشرع من فعل أهل النفاق والكفر، وفيه التصريح بأن التحاكم إلى غير الشرع من فعل أهل النفاق والكفر، فالمتحاكمان أحدهما يهودي والآخر منافق، فالمتحاكمان أحدهما يهودي والآخر منافق. والدليل السابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نزلت في رجلين الحديث، رواه الكلبي في تفسيره وإسناده ضعيف جدا، رواه الكلبي في تفسيره وإسناده ضعيف جدا. والصحيح في سبب نزول هذه الآية ما رواه الطبراني في المعجم الكبير، ما رواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان أبو بردة الأسلمي كاهنا يتنافر إليه اليهود، كان أبو بردة وليس أبو برزة، أبو برزة صحابي، كان أبو بردة الأسلمي كاهنا يتنافر إليه اليهود، فتنافر إليه رجال من المسلمين، فتنافر إليه أناس من المسلمين، فأنزل الله: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية، وهي في سياق الخبر عن المنافقين، وهي من سياق الخبر عن المنافقين، فالتحاكم إلى غير الشرع من فعل أهل النفاق، فالتحاكم إلى غير الشرع من فعل أهل النفاق. وهذا الباب العظيم من أبواب كتاب التوحيد من الأهمية بمكان، فإن عامة الناس في هذا الباب اليوم صاروا متنافرين، فمن الخلق من يشدد على الناس ويجعل جميع التحاكم إلى غير الشرع كفرا أكبر مخرجا عن الملة، فيفضي به الأمر إلى الغلو، ويقابله آخرون صاروا يهونون أمر التحاكم إلى غير الشرع، فتكاد قلوبهم لا تجد نفرة منه، وتفضي ألسنتهم بجعله من الأمر الهين الذي من جنس الكفر الأصغر، وكلا الطريقتين طريقة مذمومة. وهذه حال الأقوال المتضادة في الأمة، فإن الأمة تبلى بالأقوال المتضادة فيها، فيخرج أناس بقول ويغلب فشوه في الخلق، ثم يخرج أناس بقول آخر يقابلونهم فيفشو قوله في الخلق، ويكون الحق بين الطائفتين. والأمر كما قال المصنف رحمه الله في كلام الله: والهدى بين ضلالتين، والحسنة بين سيئتين. وإنما يخلص العبد من معرة الأقوال المتضادة حسن أخذ العلم عن أهله، وإنما يخلص العبد من معرة الأقوال المتضادة حسن أخذ العلم عن أهله، فإن أهل العلم الذين هم أهله يعرفون للمسائل منازلها، ويتبعون ما فيه طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون قولهم بين أهل الغلو وأهل الجفاء، فيكون قولهم بين أهل الغلو وأهل الجفاء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. الثانية: تفسير آية البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. الثالثة: تفسير آية الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الرابعة: تفسير أفحكم الجاهلية يبغون. الخامسة: ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. السادسة: تفسير الإيمان الصادق والكاذب. السابعة: قصة عمر مع المنافق. الثامنة: كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. مقصود الترجمة بيان أن من جحد شيئا من الأسماء والصفات كفر. بيان أن من جحد شيئا من الأسماء والصفات فقد كفر، أو بيان حكمه، أو بيان حكمه. فيجوز في من في الترجمة وجهان، فيجوز في من في الترجمة وجهان: أحدهما أن تكون شرطية، وجواب الشرط محذوف. أن تكون شرطية وجواب الشرط محذوف، تقديره فقد كفر، تقديره فقد كفر. فيكون سياق الكلام: من جحد شيئا من الأسماء والصفات فقد كفر، من جحد شيئا من الأسماء والصفات فقد كفر. والآخر أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي. فيكون تقدير الكلام: باب الذي جحد شيئا من الأسماء والصفات، باب الذي جحد شيئا من الأسماء والصفات. والفرق بين التقديرين أن الأول فيه بيان الحكم، أن الأول فيه بيان الحكم، والثاني فيه طلب معرفته، أن الأول فيه بيان الحكم والثاني فيه طلب معرفته. والمراد بالأسماء والصفات في الترجمة أسماء الله وصفاته، والمراد بالأسماء والصفات في الترجمة أسماء الله وصفاته. وجحد الأسماء والصفات نوعان، وجحد الأسماء والصفات نوعان: أحدهما جحد إنكار، جحد إنكار بنفي ما أثبته الله، بنفي ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، بنفي ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر أكبر. والآخر جحد تأويل، والآخر جحد تأويل، وهو ما حمل عليه شبهة من نظر أو أثر، وهو ما حمل عليه شبهة من أثر أو نظر، فيؤول معنى الاسم أو الصفة الإلهية، فيؤول معنى الاسم أو الصفة الإلهية على خلاف المعروف فيها عند السلف رحمهم الله، على خلاف المعروف فيها عند السلف رحمهم الله، وهذا كفر أصغر، وهذا كفر أصغر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، الآية. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه؟ انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، ودلالته على مقصود الترجمة في كون جحد اسم الرحمن كفرا، في كون جحد اسم الرحمن كفرا، فمن جحده أو جحد غيره فحاله كحال المشركين الكافرين، فمن جحده أو جحد غيره من الأسماء والصفات الإلهية فحاله كحال المشركين الكافرين. والدليل الثاني حديث علي رضي الله عنه أنه قال: حدث الناس بما يعرفون. الحديث أخرجه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أتريدون أن يكذب الله ورسوله، أتريدون أن يكذب الله ورسوله، إنكارا لتكذيبهما وتحذيرا منه، إنكارا لتكذيبهما وتحذيرا منه. وجحد شيء من الأسماء والصفات هو من تكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجحد شيء من الأسماء والصفات هو من تكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العلم بهما مبني على خبرهما، لأن العلم بهما مبني على خبرهما، فطريق معرفة الأسماء والصفات الإلهية هو خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض. الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه بنحوه، وإسناده صحيح، رواه عبد الرزاق في مصنفه بنحوه، رواه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه بنحوه وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في استنكار ابن عباس حال الرجل، في استنكار ابن عباس حال الرجل لما انتفض عند سماعه حديثا في الصفات، لما انتفض عند سماعه حديثا في الصفات، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. فمقصوده الإنكار على من جحد شيئا من الصفات، فمقصوده الإنكار على من جحد شيئا من الصفات. وقوله: ما فرق هؤلاء، يجوز فيها وجهان، يجوز فيها وجهان. أحدهما أن تكون اسما، أن تكون اسما، أي ما خوف هؤلاء، أي ما خوف هؤلاء. والآخر أن تكون فعلا مخفف الراء أو مشددها، أن تكون فعلا مخفف الراء أو مشددها. ما فرق هؤلاء أو ما فرق هؤلاء، ما فرق هؤلاء أو ما فرق هؤلاء، أي لم يفرقوا بين الحق والباطل، أي لم يفرقوا بين الحق والباطل. والدليل الرابع حديث مجاهد رحمه الله، وهو أحد التابعين من أهل مكة من أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما، في سبب نزول قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده ضعيف، رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده ضعيف.

وهو صاحب تصانيف قال يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. والأقوال الثلاثة تشترك في كون ذلك من إضافة النعمة إلى غير الله، والأقوال الثلاثة تشترك في كون ذلك من إضافة النعمة إلى غير الله. والقولان الأولان يتناولان القسمين المذكورين عند مقصود الترجمة، والقولان الأولان يتناولان القسمين المذكورين عند مقصود الترجمة، فيجري فيهما الشرك الأكبر والأصغر، فيجري فيهما الشرك الأكبر والأصغر. أما القول الثالث فيختص بكونه شركا أكبر، أما القول الثالث الذي ذكره ابن قتيبة فيختص بكونه شركا أكبر. والدليل الثاني حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي، الحديث متفق عليه، وتقدم لفظه في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، في قوله وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، أي كافر بالله مؤمن بالكوكب، أي كافر بالله مؤمن بالكوكب. وتقدم أن هذا الكفر أصغر، أن هذا الكفر أصغر، لأن القائلين ذلك القول جعلوه سببا ولم يجعلوه مسببا، جعلوه سببا ولم يجعلوه مسببا، فأضافوا سبب نزول المطر وهو نعمة من الله إلى النوء، فأضافوا نزول المطر سبب نزول المطر وهو نعمة من الله إلى النوء، مع اعتقاد قلوبهم أن النعمة من الله، مع اعتقاد قلوبهم أن النعمة من الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير، الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، الرابعة اجتماع الضدين في القلب. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. مقصود الترجمة بيان النهي عن جعل الأنداد لله، بيان النهي عن جعل الأنداد لله. والأنداد جمع ند، والند ما اجتمع فيه معنيان، والند ما اجتمع فيه معنيان، أحدهما المثل والمشابهة، أحدهما المثل والمشابهة، والآخر الضد والمخالفة، والآخر الضد والمخالفة. والتنديد هو جعل الأنداد، والتنديد هو جعل الأنداد، وله نوعان، أحدهما تنديد أكبر، تنديد أكبر، وهو جعل أحد ندا لله يزول معه أصل الإيمان، وهو جعل أحد ندا لله يزول معه أصل الإيمان فيكون شركا أكبر، فيكون شركا أكبر. والآخر تنديد أصغر، وهو جعل أحد ندا لله يزول معه كمال الإيمان، وهو جعل أحد ندا لله يزول معه كمال الإيمان، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر. والمذكور هنا في الترجمة من الثاني للأول، والمذكور هنا في الترجمة من الثاني للأول. نعم. قال رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لا تال اللصوص، ولولا البط في الدال لأتى اللصوص، وقول الرجل صاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل ولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شيء.